أثابكم الله فضيلة الشيخ أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: هل التورك يكون في صلاة الوتر إذا صلاها العبد ثلاثا وما فوق، وجزاكم الله خيرا؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها، ويجوز للمصلي في الليل أن يوتر بسبع وبخمس، بثلاث متصلة وبخمس متصلة وبسبع متصلة وبتسع متصلة، لا يجلس إلا في آخرها. وهذا من توسعة الله على عباده، لأنه في بعض الأحيان يقوم الإنسان متأخرا ويكون باقي على الفجر وقت، ولو أنه جلس للتشهد بين الثنائيات فإن هذا يقتطع جزءا من قراءته، فيريد أن يصل القراءة ببعضها ليكسب الوقت. فهذا من السنة ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أوتر بخمس، ويجوز الوتر بسبع، ويجوز الوتر بتسع، لا حرج، ولكن لا يجلس إلا في آخر الصلاة وهو جلوسه في ركعة الوتر الأخيرة. وبناء على ذلك ويجوز له أن يصل الثمانية مع بعضها، وأن يصل الأربعة مع بعضها، ثم يتشهد ويسلم، ثم يقوم يصلي الوتر ركعة. على كل حال، من حيث الأصل أنه إذا جمع الخمس بتسليمة واحدة فإنه يجلس متوركا، لأنه أشبه بالرباعية، وقد فصلنا هذا في الدرس الماضي، والله تعالى أعلم.